طيب يا أخوانا، مشهد من مشاهد معركة أحد بارك الله لكم وعليكم، أمام هذا الجبل الأشم الشامخ وأمام جبل عينين، هذا الجبل أو هذان الجبلان اللذان شهدا رحى هذه المعركة تدور في سوحها أو ساحتها معركة أحد. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن الشباب كانوا يتنافسون لخوض معركة أحد، وهم ثلث جيش المشركين، هذا الجيش الذي خرج وهو مستعد غاية الاستعداد بألف مقاتل ومئتا فرس، والمسلمون على ثلث هذا الجيش، خرجوا 3000، نعم المشركون خرجوا 3000، المسلمون 1000، وخرج منهم وهم متجهون إلى أحد المنافقون كما سيأتي ذكره، ومع هذا تنافس حتى الصغار الشباب الشببة. يقول عبد الله بن عمر: عرضني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن 14 سنة فردني ولم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني صلى الله عليه وآله وسلم. 15 سنة، النضوج الإيماني مبكر، ولذلك كانت الشجاعة وكان الاستبسال وكانت التضحية شيء لا يكاد يذكر في أولئك الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما بلغ أرض أحد وضع 50 راميا من الرماة المهرة بقيادة عبد الله بن جبير على جبل عينين، وهو الجبل الصغير ولا يزال يصغر ويصغر، فمن أدركه قبل 10 سنين كان أكبر، لكن عوامل التعرية فتتت في حجمه حتى صار بهذا الحجم. جبل عينين أمام جبل أحد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 راويا وأمر عليهم عبد الله بن جبير، والحديث في صحيح البخاري قال: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا ظهرنا على العدو، لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم العدو قد ظهر علينا. هذه رواية البخاري، رواية أبي داود: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تخطفنا. الأمر صريح، معصية واحدة يا إخواننا، انتبهوا لهذا، شغلوا قلوبكم وعقولكم، معصية واحدة لأمر رسول الله، ما الذي أوجبته؟ هزيمة في أول المعركة. وإن كان عبد الله بن عباس يقول هو نصر ليس بهزيمة، لأن الأمر نظر رضي الله عنه وعن أبيه إلى المسألة من بعد. يقول البراء بن عازب وقد روى هذا الحديث: لا تبرحوا مكانكم، لا تغادروا مكانكم، بدء المعركة. والحديث رواه ابن إسحاق بن راهوية، وهو حديث لا ينزل عن درجة الحسن، وقد صححه بعض أهل العلم من حديث الزبير بن العوام أن المسلمين لما توجهوا قبل المشركين والتحم الجيشان نصر الله المؤمنين على المشركين، حتى قال الزبير بن العوام: لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت أبي عتبة وصواحبها مشمرات هوارب. هربنا. ليش هند؟ من هند ودعد؟ هل كان مع المشركين نساء؟ نعم، كما روى البيهقي في دلائل النبوة بإسناد لا بأس به أن المشركين أخرجوا معهم النساء، حتى إن النساء كن يضربن بالدف، حتى إن النساء كن يضربن بالدفوف ويقولن: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق ونبسط النمارق، وإن تدبروا نفارق فراق غير وامق. فلما توجه المسلمون وانتصروا في أول معركة أحد فر المشركون، ولما رأى الرماة فرار المشركين وهم يولون الأدبار انفلقوا فرقتين، واختلف الرأي إلى رأيين، نزل جل الرماة، قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوا إذا كنا يعني إذا كانوا يتقاتلون. الآن خلاص فر المشركون نزلوا، لكن بعض الرماة ثبتوا قالوا يا قوم تذكروا وصية رسول الله حين قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تبرحوا لا تبرحوا لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تبرحوا. وقع الخلاف ثم وقعت المعصية، فاستدار المشركون حول جبل عينين وانقضوا على المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وليس ذلك فحسب، بل صاح الشيطان، والحديث حسن، صاح الشيطان صاح صائح قال الراوي وما أظنه إلا الشيطان إن محمدا قد قتل، إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل. لكن لاحظ الآن في موقف إيماني، عم أنس بن مالك وهو أنس بن النضر والحديث في البخاري ومسلم أقسم على الله لأنه تخلف عن معركة بدر، قال لئن أراني الله وأشهدني مشهدا فسيرى الله مني ما أصنع. فلما أشهده الله أحدا وهو متجه إلى جبل أحد قال والله إني لأجد ريح الجنة من جبل أحد، إني لأجد ريح الجنة من جبل أحد. وبينما هو يتجه وقد صاح الشيطان بأن محمدا قد قتل، وإذا به يمر على عمر رضي الله عنه وبعض من المهاجرين والأنصار وهم جلوس يبكون، قال ما الذي يبكيكم ما الذي يبكيكم وما الذي يقعدكم؟ قالوا تنام إلى سمعنا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد مات، قال يا قوم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصل الحديث للأمانة العلمية حتى لا نهز أكتافنا ورؤوسنا، الأمانة العلمية أصل الحديث في البخاري ومسلم، لكن هذا التفصيل من رواية مرور أنس بن النضر فيه ضعف، لأن في إسناده القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري لم يذكره أحد البتة سوى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل. لكن لو أخذنا بقاعدة الشهرة نقول هذا مشهور عند أهل السير والمغازي، لكن عند التحقيق على منهج النقد الحديثي نقول أصله في البخاري ومسلم لكنه بهذا السياق فيه ضعف يسير. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما نصرهم أن ينصرنا، وكما أعزهم بالإيمان والإسلام والتوحيد أن يعزنا. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم شفع فينا حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اسقنا من حوضه ومن يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.